إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زلنا أيها الإخوة الأحبة في ذكر الأمثلة التي أوردها أهل التعطيل والذين يسمون أنفسهم زورا وبهتانا أهل التأويل التي أوردوها على أهل السنة والجماعة، وإذا جاز التعبير أنا أشبه هذه كيف حالك؟ أهلا وسهلا. أنا أشبه هذه الأمثلة كما يقال بلغة المصارعة والملاكمة بالجولات، وإذا جاز التعبير مر بنا الآن 12 جولة، وكله لله الحمد النتيجة محسومة فيها لمين؟ لأهل السنة والجماعة. النتيجة فيها محسومة لأهل السنة والجماعة، وقلنا هذه الأمثلة ما جادت يعني أهل الحق إلا تباتا وإلا تأكيدا على ما هم عليه من الحق. آخر مسألتين أو يعني إرادين أوردوها، وكان الغياب المرة الماضية كثير بحكم كأنه بداية الدرس كان أو شيء من هالنوع، اللي هو الحديث القدسي، وسيمر معنا بعد قليل أيضا تعريج آخر لتعريف الحديث القدسي والفرق بينه وبين الحديث النبوي، الفرق بين الحديث القدسي من جهة والقرآن من جهة أخرى. فنعيد إن شاء الله العجالة لأن الموضوع يعني كما يقال فيه خلاف، ونذكر إن شاء الله الراجح في هذه المسألة. حديث شوف لك شغلة محمد صايم ومذلولة ومسحة جيد. فأقول الحديث وما زال أصب لا بأس يستحب بالعكس، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وقلنا أن مدار الحديث يعني واضح وصريح وبين أن دعوة الاتحاد والحلول التي استدل بها بسعين التي اعتمد عليها قالوا ظاهر النص أن الله عز وجل يعني في هذا الحديث القدسي يبين أنه جل وعلا يكون سمع ويكون بصر الولي ويكون رجله وقدمه إلى آخر ذلك ويده، وقلنا هذا المعنى ليس مرادا وفسر، وقلنا أن الحديث واضح وبين. وإحنا عادة بنكرر جملة مهمة جدا لازم نذكرها دائما، قلنا لما إذا كان النص يظهر منه معنى غير المعنى القلد الذي قد يتبادر إلى أذهان بعض الناس، فلا بد أن يكون في النص شيء إيش سميناه القرائن اللي سميناها قرائن، لا بد يوجد في النص قريدة كأنها شخصة مرور بتقول لك انتبه لا تروح يمين روح شمال أو لا تروح شمال روح إيش روح يمين. فواضح بالخلال الكلام، وذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتعليق شيخ الإمام رحمة الله عليه عليه إنه الحديث واضح وبين إنه لا يمكن أن يكون فيه استدلال لأهل الحلول والاتحاد بأن هذا الحديث مبنى على أن الله هو المخلوق أو أن الله يحل في مخلوقاته، وظاهر الحديث واضح وبين أن هناك سائل ومسؤول ومعيدا ومستعاذا به ومستغفرا وغافرا إلى آخر ذلك. كذلك أيضا قلنا بأن هذا الحديث صريح وواضح بأنه لا يمكن أن يكون لهم مستدل فيه لأنهم يزعمون أن الله حل في خلقه، لكن هذا الحديث بين أن الله عز وجل على رأيهم هو المقصود بذلك طبعا التسديد والتوفيق والإعانة، وأن من نصر الله عز وجل ومن نصر دين الله عز وجل ومن تقرب إلى الله عز وجل بالنوافل، كنا ميدان الذي يتنافس فيه الصالحون ميدان إيش النوافل والمستحبات مش ميدان الواجبات، هذا قلنا موضوع أكثر من مرة كررناه. واضح هذا الموضوع يعني الحد الأدنى الإنسان يصلي يعني الحد الأدنى يصوم الحد الأدنى يهدي بالأركان الخمس، أما الآن إنه يكون في بين المسلمين من أبناء المسلمين ومن أبناء الملتزمين منهم تارك صلاة وتارك صوم هذا مش موجود، هذا عند السلف غير معلوم واضح. فلذلك الآن إحنا الآن يصرنا نفرح بأنه الإنسان والله بيصلي الواجب يعني يصلي الفرض يعني بنقول ما شاء الله فلان بيصلي، هذا يعني كما يقال حد أدنى، وهذا النصاب الأقل يعني اللي يشعر إنه مسلم واللي يعطيه هويته المسلمة. الأمر الثاني قلنا إنه هذا الحديث إذا جاء يعني المعنى الصحيح فيه إنه المقصود فيه إن الله عز وجل يجعل هذا الولي الذي يتقرب إليه بالنوافل أن عمله يكون لله وبالله وفي الله، وفسرناه لله مخلصا لله، بالله أن يكون مستعين بالله، في الله أن يكون مبني على شرع على شرع الله، ذكر هذا الكلام. وهم يدعون أن الله حل في مخلوقاته جميعا، لا، هذا الحديث يبين أن الولي هو الذي يكون كذا وكذا وكذا، واضح، وليس يعني دليلا على ما زعموا إليه. الأمر الآخر أو الحديث الآخر أو المثال الآخر الذي استدل به، يعني من استدل له قوله أيضا في الحديث القدسي: من تقرب مني شبرا تقربت مني ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وقلنا سبت الهرولة، وهذه نقطة نبهنا عليها أكثر من مرة أخواني، قلنا هل كل مسائل العقيدة عند أهل السنة والجماعة إجماعية قطعية يقينية؟ قلنا لا، المسألة محتملة، قد في هناك، والأكثر في هذه المسائل الإجماع، الأكثر الاتفاق، لكن هناك بعض الأشياء اختلف فيها أهل السنة والجماعة، منها صفة الهرولة. يعني ممكن واحد يسمع مقطع للشيخ صالح الفزان، خلينا نسمي بالأسماء، والشيخ عالم وإمام جليل يعني ورجل فاضل وصاحب علم وعلامه، وممكن يقال في إمام إلى آخره، واليوم هو حقيقة من الأشخاص، أو لعل يكون الرجل أو العالم رقم واحد في بلاد الحرمين إلى آخره، جيد، وإحنا ما بنطعن ولا بشكك في علم الشيخ وإلى آخره، لكن ممكن واحد يسمع الآن مقطع للشيخ إنه بينفي صفة الهرولة لله عز وجل، يعني الكلام أخذ منا شوية حيز أكثر المرة الماضية في قضية إثبات صفة الهرولة، هل تثبت هذه الصفة لله أو لا تثبت؟ المسألة برجع بقول فيها خلاف بين أهل العلم، والشيخ ابن عثيمين ذكر إنه بعض العلماء ذكر إنه هذا الحديث من باب مجازات العبد، مجازات الرب لعبده، وأن الله عز وجل يكافي عبده بأكثر مما يعمل، إن الله عز وجل يكافي العامل بأكثر مما عمل، وهذا ذهب إليه أكثر شروح الحديث، إنه حمل الحديث على هذا المعنى. إنه الله عز وجل يجعل الثواب أكثر من العمل، جيد، هذا خلاصة ذكرناها سابقا. ومنهم من قال لا، إنه ظاهر الحديث على ظاهره، وإنه الحديث يعني جاء يبين إثبات صفة لله عز وجل، وهي إثبات صفة الهرولة اللي هي المشي بسرعة أو المشي مسرعا، وهذه الصفة، وقلنا هذا الأمر يسهل على من يثبت الصفات الاختيارية أو الأفعال الاختيارية، ذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وقرأناه، إنه هذا الأمر يسهل على من يثبت الأصل. ما هو الأصل؟ الذي هو علامة فارقة، برجع بكرر، الذي هو علامة فارقة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع عموما، إثبات الصفات الاختيارية أو الأفعال الاختيارية. شو يعني أفعال اختيارية؟ اللي هي معلقة بذات الله عز وجل، التي هي تحت إرادة الله عز وجل ومشيئته وقدرته، وإن شاء الله عز وجل فعلها وإن شاء لم يفعلها، تمييزا بينه وبين الصفات الذاتية الملازمة لذات الله سبحانه وتعالى. ذكر هذا الكلام أكثر من مرة، جيد. فمن يثبت هذا الأصل يسهل عليه أن يثبت هذا المثال. هل حد يعني هل هناك أحد من أهل العلم قال بأثبات هذه الصفة؟ في هناك من خالف؟ نعم، يعني قلنا الشيخ صالح البزام مثلا من المتأخرين ينفي، بقول لا، الحديث جاء ليبين المكافأة وإلى آخره، ولا يدل على إثبات صفة لله عز وجل. لكن احنا قلنا الراجح والله أعلم المشي والجريان وإجراء الحديث على ظاهره وإثبات ما جاء في ظاهر النص أن إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. هل من أهل العلم السابقين من ذكر ذلك؟ ذكرنا ثلاثة منهم، أقدمهم اللي هو أبو إسحاق الحربي، إبراهيم الحربي، مشهور صاحب المسند المعروف، مشهور الرجل، فمتوفى سنة 285 للهجرة، يعني هذا إمام من أئمة القرن الثالث، هذا متوفى 285 هجرة. فلو لم يكن إلا هذا، مع عدم يعني إنكار أهل العلم السابقين عليه، قد يكون كافي لإثبات هذا الأمر. كذلك أيضا أبو إسماعيل الهروي صاحب كتاب منازل السائرين اللي بيشرحه شيخ الإسلام ابن القيم، اللي هو بكتاب إيش اسمه، مدارج السالكين في شرح إيش منازل السائرين، هذا أبو إسماعيل الهروي متوفى 481 هجري، ايضا اثبت هذه الصفه لله عز وجل. كذلك ايضا ابو اسماعيل المدني المتوفى 581 للهجره، كذلك ايضا افتت اللجنه الدائمه ايضا باثبات هذه الصفه، كذلك ايضا اثبت هذا الامر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، وان كان الشيخ في هذا الشرح تقريبا جعل الامر محتمل، الا انه الشيخ في شرح البخاري غلب القول الثاني، لكن الشيخ في اكثر من موضع من فتاوي الشيخ يثبت هذه الصفه لله سبحانه وتعالى. هذا خلاص تقريبا ما ذكرنا. ناتي الان الى المثال 13 او للجوله اذا جاز التعبير، الى الجوله 13 من هذه الجولات المباركه، وننظر هل وفق هؤلاء القوم في اي جوله من هذه الجولات. انا اقول لك سلفا كما يقال لم يوفقوا في هذا، ولذلك يصح لنا ويحق لنا ان نفاخر بين الناس، أن نفاخر بأنفسنا وبعقيدتنا بين غيرنا، لأن هذه العقيدة مبنية كما قلنا على الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وأن هذه العقيدة مبنية على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يوجد فعلى أتباعهم، فإن لم يوجد فعلى أتباعهم إلى آخر ذلك، فهي يعني موروثة لا مصطنعة، عقيدة موروثة لا إيش، لا مصطنعة، كما هو الحال عند كثير من القوم. نأتي الآن المثال 13، إبراهيم اليمان، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المثال 13 قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. والجواب أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه. حسبك الآن، أين وجه الاستدلال عندهم، أي يعني وين، وأين وجه الإيراد هذه الآية؟ قال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فذكرنا سابقا أن الله عز وجل له صفة اليدين، وأن الله عز وجل ليدين حقيقيتين ثابتتين لله سبحانه وتعالى، فهم أوردوا هذا الإيراد علينا، قالوا أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. إذن كأنه يريد أن يقول لك ظاهر هذه الآية يفيد بأن الأنعام اللي هي الحيوانات أيضا مخلوقة بيد الله سبحانه وتعالى، فلماذا جعلتم آدم عليه السلام ممن هو خلق بيديه جل وعلا، وممن باشر الله عز وجل خلقه بيديه جل وعلا، ولم تثبت ذلك للأنعام التي ظاهر هذه الآية أن الأنعام أيضا خلقت بيدي الله عز وجل أو بأيدي الله سبحانه وتعالى كما يعني هم فهموا من هذا النص، لكن طبعا هذا الفهم غير صحيح. إذن هذا المثال أوردوا مستدلين علينا بأنهم زعموا بأن هذه الآية الكريمة تشعر وتفيد وأن ظاهرها بأن الله عز وجل خلق الأنعام بيديه جل وعلا أو بأيديه سبحانه وتعالى، وبالتالي نحن عندما قلنا ليس هذا ظاهر النص احنا أولنا، فاعتبروا أن أهل السنة صرفوا ظاهر النص عن إيش، أو صرفوا النص عن إيش، عن ظاهره، وجاءوا بظاهر آخر أو جاءوا بمعنى آخر مخالف لظاهر هذا النص. هذا وجه الإرادة. فالشيخ بيقول لهم لكن هذا الظاهر، ظاهر هذه الآية وحقيقتها ما هو حتى يقال أن احنا أولنا أو لم نأول؟ الآن احنا متفقون أن الأنعام لم تخلق بيد الله عز وجل، وأن المقصود هنا الآن بما عملنا مما خلقنا كما سيأتينا الآن في التفصيل، وليس أن المباشرة كانت باليدي الله سبحانه وتعالى كما هو كان خلق آدم عليه السلام. طيب هذا الظاهر، هذا احنا الذي نقره ونعتقده أن هذه الآية ليس ظاهرها أن الأنعام خلقت بيد الله سبحانه وتعالى. جيد الآن، لكن هل هذا تأويل؟ السؤال اللي بيطرحه الشيخ بعثيمين دائما الآن، ما هو ظاهر هذا النص؟ ما حقيقة هذا النص حتى يقال إحنا صرفنا أو لم نصرفه، أولنا أو لم نأوله؟ نسمع. أن يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخصها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. إذن هذا النص كما ذكرنا لا دلالة فيه على أن الأنعام خلقت بيد الله سبحانه وتعالى. طيب لماذا أضيف العمل إلى اليد؟ هذا معروف في اللغة، يعني إذا وجدنا الآن أمثلة في القرآن أو في السنة تؤيد هذا المعنى أنه العمل يضاف إلى اليد، لكن في الواقع قد تكون التي باشرت العمل الرجل، يعني قد الإنسان يعتدي على غيره مثلا بظهره برجله برأسه، وهذا في اليوم معروف في لغة المشاكل والطوش، واضح أنه ممكن يكون الاعتداء بالرأس صح؟ لكن هل نقول مما عملت يصلح أن يقال أنت تجازى على هذا العمل لأنه من فعل يديك أو مما عملت يداك؟ هل يقال هذا أنه ينسب العمل إلى اليد والمراد بها صاحب هذه اليد، المراد به صاحب هذه اليد؟ واضح. نسمع. أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين، اللي هو إيش؟ إن القول الأول أنه الأنعام خلقت بيد الله عز وجل كما خلق آدم عليه السلام. نعم. أحدهما أن القبض لا يقضيه بمحضر اللسان العربي الذي نزل القرآن به، ألا ترى إلى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم، فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال عملته بيدي، ثم في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. حسب كلام جميل واضح. الآن إنه اللفظ أن المعنى الآية الكريمة أن الله عز وجل خلق الأنعام بيده غير مراد، لما لقول الشيخ قال أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل به القرآن. كيف يعني أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي؟ إنه الآن عندنا في كتاب الله عز وجل آيات فيها دلالة واضحة على أن العمل يضاف إلى اليد والمراد به إيش؟ صاحب اليد. الله عز وجل قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. طيب لو ناس اشتهر عندهم السباب والقذف والغيبة والنميمة، هذه كلها أعمال إيش؟ لسان. جيد. هل يجازوا أو هل يستحقوا الجزاء من الله عز وجل وأن يبتلوا بسبب هذه الذنوب اللي لا يستحقوا؟ إذا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، هل فقط الناس مؤاخذون فقط على ما تفعل الأيدي أم يؤاخذ على ما يفعل القدم، ما يفعل اليد، وما يفعل الرأس، وما يفعل الظهر، وما يفعل البطن. الشيخ ابن عثيمين لما صار يفصل يمثل قال ممكن بالرأس ينطحه، ممكن مثلا بالظهر يدفعه إلى آخر ذلك، بالرجل يدفعه، ممكن عضه، أحسنت، هذا ما ذكرهاش الشيخ، هاي تضاف جيد. ممكن إنسان بأذنه يرتكب المحرم، يستمع لما حرم الله عز وجل، بعينه قد يرى، ينظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، بأنفه يشم ما حرم الله سبحانه وتعالى. إذا كل هذه أعمال تكون سبب للجزاء ولسبب للمصيبة، ويقال عنها بما كسبت أيدينا، وليس المراد فقط أنه ما فعلته الأيدي. ولذلك لما معاذ رضي الله عنه وارضاه قال يا رسول الله أو إنا مؤاخذون بما إيش بما نقول، أئنا لمؤاخذون بما نقول، قال ثكلتك أمك يا معاذ. طبعا هذه كلمة عند العرب هي دعاء، لكن كما يقال لا يراد به معناها، كلمة تشتهر عند العرب لا يراد بها معناها، أحسن ما يقال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على معاذ أنه تفقد أمه، لا، ليس المراد بأنه يدعى عليه. ولو كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم مستثنى كما جاء في الحديث الآخر، قال إني اشترطت على ربي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرئ من أمتي دعوت عليه فإن وهو لا يستحقه فدعوت الله عز وجل أن تكون له زكاة وطهرة. يعني أي شخص يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستحق ذلك، فهذه تكون تزكية لهذا الشخص وطهارة وتطهير لهذا الشخص من ذنوبه ومن أفعاله إلى آخره ومن سيئاته. أبو عبد الله اتصل يبدو بدري. طيب، فبالتالي الآن لما قال وهل يكب الناس على مناخرهم، وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن اللسان، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر خطايا أمتي من مين؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من صمت نجا، من صمت نجا. فإذا هذا صريح واضح أنه قد يكون الإنسان يعني معاصي لله سبحانه وتعالى ومسيء لله سبحانه وتعالى بلسانه. كذلك أيضا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هل الآن الله عز وجل جعل الكسب لليد، جعل الكسب لليد، لكن في الواقع ما المقصود بهذا؟ بما عمل هذا صاحب هذه اليد، إذا بما كسبت أيديكم أي بما عملتم، أي بما عملتم. ومنه أيضا قول الله جل وعلا ذلك بما قدمت أيديكم. هل فقط يعذب أهل النار على ما قدمت الأيدي، وكما قلنا باقي الأعضاء والجوارح لا تؤاخذ، مع أن الله عز وجل قال ذلك بما قدمت أيديكم؟ طيب هذه النقطة قد يقال أنه فهمناها، لكن طيب متى بدي أفهم أنا الآن أنه إذا ذكرت الجارحة وعلى وجه التحديد اليد، انتبهوا آخر كلام الشيخ كان أنه متى الآن، ما هي العلامة الفارقة، كيف بدي أميز أنه هذا الفعل قامت به اليد إذا نسب إلى الفعل إلى اليد؟ هل متى يراد بأنه اليد باشرت، أو أن المقصود به ما كسبت أنا أو ما فعلت؟ عيد مرة ثانية. لأن لو إنسان مثلا عوقب بما وقيل له هذا بسبب ما كسبت أيديك، أو هذا بسبب ما قدمت يداك، جيد. الآن متى الآن أفهم من هذا النص أنه المقصود فيه صاحب العمل أو صاحب اليد، ومتى أفهم من النص أنه المقصود فيه أنه العمل بوشر أداؤهم باليد نفسها، أي أن اليد هي أداة الفعل أو آلة الفعل؟ متى؟ اسمع شو بقول الشيخ ماتين، بقول بخلاف ما إذا قال عملته بيدي أو عملته بيدي، اليد إذا كانت معدا بالباء. إذن الآن النقطة المهمة، انظر للنص أنه هذه اليد لما ذكرت مقرونة، بسموها العلماء معدا، هل هي مقرونة بالباء؟ يعني إذا قال بيدي الآن، إذا كانت بي يعرف أنه الآن المقصود فيه على الغالب أنه اليد هي التي باشرت. مثل ما تجي تقول قطعت اللحمة بإيش؟ بالسكين. قطعت اللحمة إيش؟ بالسكين. السكين الآن ماذا تكون؟ آلة الفعل أو آلة القطع، واضح؟ قطعت اللحمة بأسناني، وهذا الأقرب بجزء الواقع، جيد؟ قطعت اللحمة بأسناني، الآن واضح جدا أنه آلة القطع إيش كانت؟ إذا شو كلام الشيخ بالأخير بقول وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال عملته بيدي، كما في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتابة. إذا واضح أن المقصود أن اليد هي التي تباشر الكتابة، ثم يقولون هذا من عند الله، ثم يقولون هذا من عند الله، واضح؟ طبعا إن في هذه الآية لها معنى جميل فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله وكتابة الكتب، أنه موجود ولا مش موجود، هذا موضوع سيأتينا إن شاء الله في المباحث القادمة. بصراحة ما تبقى من الكتاب قد يكون أهم مما سبق. صراحة، يعني خاصة في واقع اليوم اللي بنعيشه في الفتن وكذا إلى آخر ذلك، ما تبقى من الكتاب يعني الآن تقريبا ما يتعلق بالقواعد المتعلقة بالأسماء والصفات. إن شاء الله أنا متفائل اليوم ننهي المثالين الباقيين الآن ونقف عند الخاتمة اللي نقرأها إن شاء الله المرة هاي أو المرة القادمة بالكثير، يعني نصل إن شاء الله اليوم على الأقل نصل إلى الخاتمة. فما سيأتي من مباحث أنا أقول الله أعلم قد تكون أهم مما سبق، وإن كان الموضوع تقريبا بما يتعلق بالأسماء والصفات وقواعد الأسماء وقواعد الصفات والأمثل والإرادات التي أوردوها على أهل السنة والجماعة تقريبا اليوم بإذن الله منهيها. فهذه اللي ذكرتني الآية الكريمة في مسألة تمر علينا إن شاء الله بإذن الله في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، شبهة تذكر أحيانا وشبهة قوية نوعا ما تذكر في هذه المسألة. طيب، إذا اقترن حرف الباء باليد، إذا كان على سبيل المثال تحديدا باليد، فإنه يعني ذلك بأن اليد هي التي قامت بهذا الفعل، وأن هذا اليد هي الآلة التي تم من خلالها هذا الفعل. إذن لا يتصور أن يكون مراد من الآية الكريمة أن الله عز وجل خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، لأنه هذا غير كما قلنا لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي أنه إذا نسب الفعل إلى اليد والمؤاخذة على ما فعلت اليد، ليس بالضرورة أن تكون اليد هي التي باشرت، إنما المقصود به صاحب هذه اليد. الوجه الثاني الذي يمنع إجراء الآية على ظاهرها، نعم، الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، كما قال الله تعالى في آدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. كان الشيخ رجع فصل، واضح الفكرة؟ الآن ما الفرق بين مما عملت أيدينا أنعاما، ولو كان المراد الشيخ يقول أنه لو كان المراد أن الله عز وجل خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده لكان مقتضى الآية أن يكون أو نص الآية كيم مما خلقنا لهم بأيدينا. إذن شو الفرق بينهم؟ أنه التعدية، أنه الآن أن التعدية تكون بالباء، أنه اليد هنا الآن أو الأيدي تكون مقرونة بماذا؟ بالباء. وفي مسألة ثانية سيأتينا الآن عليها الكلام عندما نذكر الوجه أو الفوارق بين هذه الآية وبين تلك الآية، كما قال تعالى اذكروا بس أنتوا بأيدينا وخلقنا هذول الكلمتين أو هذول الفعلين. لو كان المراد أو لو كان الله عز وجل يريد أن يخبرنا بأنه خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده لكان فيه يعني تغييرين لابد منهم، أن اليد هنا الآن عندما تطلق الأيدي لابد أن تقترن بماذا؟ بالباء، وأنه الفعل لا يقال عملت الأيدي، لابد أن يبين أن الله عز وجل خلق بهذه الأيدي، خلق أن الله عز وجل تولى الخلق وأن الخلق نسب إلى الله سبحانه وتعالى، أن الخلق نسب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه اليد والتي المعدة بحرف الإيش؟ بحرف الباء. إخواني، من الأشياء الجميلة التي تذكر في هذا الباب ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية، أنا بحاول قدر الإمكان ما نقرأ بالنص لكن ممكن نضطر في هذه المسألة إذا وجدت الكلام موجود لب الكلام شيخ الإسلام الذي يريد أن يقوله لنا، إنه من أخطاء أهل البدع ومن أخطاء أهل التأويل أن يأتي إلى نص ويجعله نظير لنص آخر، أن يجعل هذا النص نظير لهذا النص الآخر مع وجود الفوارق بينهما. وأظن كلام الشيخ يعني سيقول بعد قليل، لا الآن الكلام لينتهي، طيب واضح. فلذلك الآن إن شاء الله أني ألاقي كلام شيخ الإسلام بن تيمية. طيب، بقول شيخ الإسلام في رسالة التدمرية صفحة 73، ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، يعني نيجي للآية الكريمة ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ونستدل بها على إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، ونستدل بها على أن الله عز وجل باشر خلق آدم بيده، فتجعل هذه الآية نظير لمين؟ أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فانتبه لكلام الشيخ، شو بقول؟ ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل هو مثل قوله أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فهذا ليس مثل هذا، لأنه هنا أضاف الفعل إلى مين؟ إضافة الفعل إلى مين؟ إلى الأيدي، فصارت شبيها بقوله فبما كسبت أيديكم، وهناك أضاف الفعل إليه كما فقال لما خلقت ثم قال بيدي أو بيدي. طيب العيد، الآن أمامنا نصان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ونص أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. شيخ الإسلام بن تيمية يقول أنه هنا الآن الخلق هنا نسب إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، والخلق الذي نسب إلى الله سبحانه وتعالى جاءت الأيدي معداة بماذا؟ بحرف الباء، بحرف. لكن هنا الآن مما عملت، من الذي عمل هنا الآن في النص؟ عملت الأيدي، واضح؟ فنسب العمل إلى الأيدي والمراد بها صاحب الأيدي، بينما هنا الآن جاءت الفعل منسوب لمن؟ لله سبحانه. قال خلقت، من الخالق هنا الآن؟ بماذا؟ باليدين، واضح؟ فهذا كلام شر، أنه من أخطاء القوم أن يجعل لفظ نظيرا لما ليس مثله، نظيرا لما ليس مثله. طيب نكمل شوي بعدين الآن نذكر خلاصة في هذه المسألة، تفضل. لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعليم، بقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وإذا ظهر بطلان القول الأول. عفوا حسبك، يعني مراد الشيخ كان يريد أن يقول لو كان المراد بمما عملت أيدينا أي المراد به مما خلقنا بأيدينا لكان فيه هناك تعديل إذا جاز التعبير، لابد يقول خلقنا وبأيدينا، لابد ينسب الخلق لله سبحانه وتعالى والفعل ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تكون آلة الفعل اليد التي هي معداة بالباء. نعم. وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول، هو القول الثاني. بس إيش القول الأول الباطل؟ إن الله عز وجل خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده. نعم. تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني. إيش هو المقصود فيه؟ مما عمل، مما عملت أيدينا أي مما خلقنا، وأن خلق الأنعام كخلق باقي المخلوقات، أن خلق الأنعام كان كباقي خلق المخلوقات، مما عملت أيدي أي مما خلقنا، وينسب الفعل إلى الفاعل وليس إلى آلة الفعل. نعم. وهو أن الظاهر اللفظي أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها. حسبك. خلقها بماذا؟ بقدرته، أن الله عز وجل خلقها بقدرته، واضح؟ كما خلق غيرها بقدرته، وأن المقصود هنا الآن أيدينا أي مما خلقنا بقدرتنا. نعم. ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية. مرت الأدلة على ذلك لما قلنا مر أكثر من ذلك بما كسبت أيديكم، وأيضا الله عز وجل قال بما كسبت أيدي الناس وذلك بما قدمت أيديكم، ذلك بما قدمت أيديكم. نعم. بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد فتنبه للفرق. حسنا. وين الآن أضيف إلى النفس؟ خلقته في الآية الثانية، خلقته أضيف الخلق لمين؟ لله سبحانه وتعالى، وعديت بالباء إلى اليد، وعدي بالباء إلى اليد. نعم. فتنبه للفرق، فإن التنبه للفرق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات. قد يقول قائل إنه كيف الآن يعني التنبه للفرق بين المتشابهات؟ هل نستطيع نحن معرفة المتشابه؟ وكيف الله عز وجل استأثر بالمتشابه لنفسه جل وعلا؟ فالعلماء بيقول المتشابه نوعان، تشابه نسبي وهذا الذي يستطيع الراسخون في العلم، وتشابه كلي أو مطلق. مثل مين؟ كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، مثل كيفية ذات الله سبحانه وتعالى، فهذا التشابه لا يمكن يطلع عليه أحد ولا يمكن أن يعرفه أو يعلمه إلا مين؟ إلا الله سبحانه وتعالى. لكن الشيخ اللي مقصود فيه المتشابه المراد به المتشابه النسبي اللي قد يغفل عنه بعض الناس ويهتدي إليه البعض الآخر. نعم. هذا يعني خلاصة ما قال في المثال الثالث عشر. خلينا كسبانين شوية وقت ندخل الآن المثال الرابع عشر. المثال الرابع عشر قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. طبعا مناسبة نزول الآية واضحة في صلح الحديبية لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الحديبية والحديبية بتخفيف الياء وفتح وتشديدها، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أظن في السنة السادسة للهجرة جاء إلى مكة معتمرا منع من قريش وجرى الصلح إلى آخر ذلك، فكان من أحداث هذا الصلح أو هذا الموقف أنه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه سفيرا ووسيطا ورسولا إلى قريش، فجاء الخبر بأنه عثمان قتل، وهذا كان مخالف للأعراف إذا جاز التعبير الموجودة عند العرب قديما أن الرسل لا تقتل، أن الرسل ورسل الملوك والعظماء لا يقتلون، فالنبي صلى الله عليه وسلم طالب الناس بالبيعة، فإذا هذا الفعل العظيم منهم من الصحابة وهذه المبايعة العظيمة الله قال عنها إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إنما يبايعون الله يد الله، يد الله فوق أيديهم. طيب الآن ظاهر النص زعموا، ظاهر النص زعموا أن الله عز وجل هو الذي بايع الصحابة، أن الله عز وجل ظاهر النص أن الله جل وعلا هو الذي بايع الصحابة، وهذا اعتمد واحتج به أهل الحلول والاتحاد كما ذكر شيخ الإسلام تيميه. أنا يعني أقدم يد وآخر يد كما يقال. حبيت آتي بكلام شيخ الإسلام في المجلد الثالث، كلام جميل جدا استوعب كثير من الأمثلة، ولعله نقلت شيء منه لعله نقرأه في الأخير، لكن يذكر الشيخ كلام جميل جدا في هذه المسألة في بيان أنه المبايعة هنا الآن نسبت إلى الله جل وعلا، وأن استدل بها أهل الحلول والاتحاد على أن الله عز وجل في يعني في حل في النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الصحابة كانوا في الواقع يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، إذن كانوا هم يبايعوا الله جل وعلا، فاستدلوا به أهل الحلول والاتحاد. استدل به أهل الحلول والاتحاد. نعم. والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. حسب. إذن الآن هنا الآن الجملة الأولى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، الآن هذا الظاهر النص والذي أخذ به السلف وأخذ به أهل السنة والجماعة وجعلوه ظاهر النص وحقيقته. ما ظاهره وحقيقته الآن؟ الشيء المتثبت منه أو الشيء المتيقن منه أن الصحابة عندما كانوا يبايعوا كانوا يصفقوا ويبايعوا ويصافحوا من النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الله جل وعلا فوق عرشه، فالقول بأن الله عز وجل فوق العرش وأن الله عز وجل حل ونزل إلى الأرض ليبايع الصحابة هذا قول منافي كما قلنا للكتاب والسنة وإجماع والفطرة والحس. تذكروا هذا الكلام سابقا، قلنا أدلة إثبات العلو. فلذلك الآن هذا التشنيع غير مقبول وهذا الاحتمال غير مقبول أن الله جل هو الذي بايع. إذن هي صريحة في أن الصحابة رحمهم الله ورضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يبايعون من؟ كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بقي الإشكال قائم من باب التنزل، نقول عنه إشكال أنه الآن كيف يقال إنما يبايعون الله؟ الآن هذه الآية يقول إن الذين يبايعونك، ذكرت أن هناك بيعة تمت للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن في حقيقته هي بيعة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لكن إحنا الكل متفق أن الذي كان يباشر المبايعة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المبايعة العظيمة لها مناسبة الجميلة التي ذكرناها قبل قليل، والتي جعلت هذه المنزل العظيمة لمن بايع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقع في هذا الموقف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وذكرنا أكثر من عدة مرات إنه هذا دليل صريح واضح على أن المبشرين بالجنة ليسوا عشرة، وأنه كان العدد كما ذكرت كتب السيرة 1400 رجل كانوا في هذا الموقف. جيد، لجلاله وعظمه ويعني كما يقال وعلو هذا الموقف ويعني عظم شأنه، الله عز وجل نسبه إلى نفسه، من هنا قال إنما يبايعون الله. سيأتي الآن تفصيل. إذن الكل متفق إن الذين يبايعونك، إذن الآية الكريمة بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بويع، لأن كيف تنسب البيعة إلى الله عز وجل مع أن الذي باشر البيعة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي كلام عليه واضح، لكن الآية فيها تقرير وفيها إيضاح إنه الآن إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي باشر المبايعة. نعم. كما في قوله تعالى رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة، هذه صريحة واضحة إن البيعة تمت لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. والجملة الأولى من الآية بيّنت إن البيعة تمت لمن؟ بيّنت إن البيعة تمت للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية صريحة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إذا صريحة واضحة إن البيعة تمت لمن مباشرة؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنه يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر له لمنافاته لأول الآية. إيش أول الآية عفوا؟ إن الذين يبايعونك، إذا البيع لمن؟ الكاف هنا الآن المقصود في مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا لبناه أنه لا يتصور، لا يمكن أحد يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه. لماذا؟ لأن هذا ينافي أول الآية. ثم والواقع كيف منافاة للواقع؟ الواقع الذي تم فيه أنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بايع، أن الصحابة بايعوا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ينافي أول الآية إلا الذين يبايعونك. هنا الآن الله عز وجل صرح وبين أن البيعة تمت لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إحنا قاعدين بنفكفك وبنحاول قدر الإمكان إنه يعني كما يقول نجزئ النص وننظر إلى القرائن حتى نثبت الأصل، ألا وهو إيش؟ إن المعنى المقصود بهذه الآية الكريمة لوجود الذي قد يتصوره البعض إنه مخالف لظاهر النص بسبب وجود إيش؟ قرائن لفظية، بسبب وجود أدلة في النص نفسه تشعر بأن المعنى المراد كذا وليس المراد منه كذا. واضح إخواني؟ عشان كده بنتعامل مع الألفاظ بالحروف وبالوقفات إلى آخر ذلك. إذن لمنافاته لأول الآية إنما يبايعون إن الذين يبايعون. والواقع أن الصحابة هم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مد يده إليهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصافحونه ويسفقون على يده كما ذكر شيخ الإسلام تيمية. كما ذلك أيضا واستحالته في حق الله تعالى، إذن لأنه الثابت في حق الله أن الله جل وعلا وين؟ فوق العرش، أن الله جل وعلا فوق العرش، وأن نزول الله عز وجل إلى الأرض إلى الأرض الدنيا هذا كما يقال يعني مخالف لإجماع أهل العلم ومخالف للنصوص الكتاب والسنة. طب الآن لماذا جعلت البيعة أو نسبت البيعة إلى الله جل وعلا؟ قال لماذا قال الله جل إنما يبايعون الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لماذا نسبت هذه البيعة إلى الله؟ اسمع. إنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسوله، وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى، ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. كمل معلش لانه بإضافة مبايعته من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعة ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. إذا لا شك ولا يعني ولا ريب أن البايع نسبت إلى الله عز وجل لشرفها ولعظمها ولعلو شأنها. جيد. طيب الآن في نقطة محل بحث، إذا هذه مبايعة عظيمة رفيعة الشأن مشرفة عند الله عز وجل، والشيء قد ينسب إلى الله سبحانه وتعالى تشريفا له، مثل أن يقول بيت الله عبد الله، الله عز وجل قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. إذا الشيء نسب إلى الله سبحانه وتعالى على سبيل المدح فهذا تشريف لهذا المنسوب أو تشريف لهذا المضاف إلى الله سبحانه وتعالى. جيد. طيب إذا لهذا السبب نسبت البيعة إلى الله سبحانه وتعالى لعظمها ورفعتها وعلو شأنها إلى آخره. طيب نقطة البحث الآن، هل ما سبق من كلام الشيخ، ليش خليت أبو اليماني يقرأ الباقي حتى يعني نختصر المسألة، إنه الآن نبين إنه نسبت إلى الله كما ينسب غيرها من الأشياء المعظمة المشرفة تنسب إلى الله سبحانه وتعالى. جيد. طيب هل في الواقع، هل في النصوص، هل في الأدلة شيء يشعر بإنه، انتبه الآن النقطة اللي بتحكيها، إن الموكل إذا قام محل الوكيل محل الموكل ينسب يكون الفعل للموكل نفسه ولا لمن وكله؟ نعيد، الوكيل، النائب، الوسيط، الرسول، إذا هو الآن ولي أمر معين، يعني يأخذ مثال ولله المثل الأعلى، ملك ما أو رئيس ما أرسل مندوبا عنه، أرسل وكيلا عنه، أرسل نائبا عنه، أنا بستخدم الألفاظ يعني باحتمالاتها، جيد، لمبايعة بلد، أهل بلد ليبايعوه، لأن عقد البيعة لهذا النائب، لهذا الوكيل، لهذا المستنيب، لهذا الوسيط، لهذا الرسول، لهذا السفير، لهذا الواسطة، هل هي في الواقع بيعة للوسيط ولا هي بيعة للمبعث للباعث وللموكل وللمستنيب الذي استنابه؟ واضح الفكرة؟ فلذلك وإن كان هو الأمر تم من خلال طرف آخر، لكن الواقع الفعل ينسب لمين؟ ينسب لمن وكله وينسب لمن استنابه. واضحة الفكرة أخواني؟ واضحة؟ طيب انظر الآن هذه اللفتات الجميلة، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية لفتة جيدة في هذه المسألة، أرجو الله أن يكون يعني أنا برضو يعني جبتها. بقول شيخ الإسلام ابن تيمية قول الله جل وعلا رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة، بين قوله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، ولهذا قال يد الله فوق أيديهم، ومعلوم أن يد النبي صلى الله عليه وسلم كانت مع أيديهم، كانوا يصافحونه ويصفقون على يده في البيعة، فعلم أن يد الله فوق أيديهم، ليست كما لا هذه الآية التي بعدها. لكن بقول الشيخ في الأخير آخر كلام، ألا ترى هذا البداية، ألا ترى أن كل من وكل شخصا يعقد مع الوكيل كان ذلك عقدا مع الموكل؟ ولذلك الآن بكل واحد بعيد بيبعث لأخوه وكالة يعقد على امرأة، وهذا جائز في المحاكم. هسا مين اللي بيكون العريس أصلا؟ مين الزوج؟ الغايب ولا الحاضر؟ إلا إذا بده يلف من وراه طبعا، وصارت في بعض الأحيان، وراح يخطب لواحد وطلع شاف المرأة شاف كذا وراح خطب لحد، سمعنا قصص من هالنوع هذه أيام أول. واضح؟ لكن خلينا في الوضع العادي والوضع الطبيعي. الآن الوكيل أو الموكل لما يعقد هذا العقد هو يعقد لمن؟ لموكله. فبقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ألا ترى أن كل من وكل شخصا يعقد مع الوكيل كان ذلك عقدا مع الموكل؟ ومن وكل نائبا له في معاهدة في قوم فعاهدهم عن مستنيبه كان معاهدين مستنيبه، ومن وكل رجلا في إنكاع أو تزويج كان الموكل هو الزوج الذي وقع له العقد. وقد قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. هل أن الله جل وعلا اشترى، أم أن الله جل وعلا جعل هذا الفعل لما كان في سبيله سبحانه وتعالى، مثل ما قال الشيخ، لما كان في هذه المبايعه في سبيل الله نسبت الى مين؟ ولما كان التضحيه والجهاد في سبيل التضحيه بالنفس والمال في سبيل الله اعتبر ان الله هو الذي اشترى، ان الله اشترى من المؤمنين. لماذا جعل الشراء منسوب الى الله عز وجل؟ لانه هذا البيع، يعني هذه التضحيه كانت في سبيله سبحانه وتعالى، فلما كانت هذه البيعه في سبيله نسبت اليه. فمن نريد ان يناقش بنقول له معناته انت لا بد أنك تقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. واضح إن الله اشترى، إن الله عز وجل يعني عفوا يعني كحال الناس اليوم، إن الله بيشتري وبيقبض ثمن وبيسلم ثمن وبيشتري السلعة. هذا اللي تم الشراء اللي بالمعنى المعهود عندنا، ولا نسب الشراء إلى الله لأنه كانت التضحية في سبيل الله. فهذه المبايعة زي شفت كيف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيه نوع من الشبه. اللي بعده قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين لأن يده من صفاته، وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل. حسب من باب الأمانة العلمية حقيقة، يعني العلماء قالوا في تفسير قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم أكثر من معنى، وذكر ذلك يعني أئمة التفسير عن، وذكر الزجاج أقوال ثلاثة. قال: يد الله فوق أيديهم بالثواب، ويد الله عز وجل فوق أيديهم بالتأييد والنصرة، ويد الله فوق أيديهم يعني كما ذكروا أن الله في الثواب وفي الوفاء، أن الله عز وجل أوفى منهم، أن الله جل وعلا وفاهم ثوابهم، أن الله جل وعلا أيدهم ونصرهم. فإذا حتى من باب الأمان العلمي يقال أنه قول الله جل وعلا يد الله فوق أيديهم قيل فيها أكثر من معنى، قيل فيها أكثر من معنى. قالوا: يد الله في الوفاء فوق أيديهم، أي أن الله عز وجل أوفى منهم، ويد الله في الثواب فوق أيديهم، أي أن الله عز وجل يكافئهم أكثر مما فعلوا، ويد الله في وليد الله عليهم في المنة بالهداية فوق أيديهم، أن الله عز وجل يمتن عليهم ويهديهم في لهذا العمل. ذكر هذه الأقوال الزجاج. والرابع: قوة الله ونصرته فوق قوتهم ونصرتهم، ذكره ابن جرير وابن كيسان. لكن المعنى الراجح حتى يعني نكون يعني في هذا، لمن يثبت صفة اليد لله سبحانه وتعالى تكون تلك الأقوال من باب تفسير باللازم كما ذكرنا، تكون تفسير باللازم. لازم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أجرى اللفظ على ظاهره وقال أنه هذا اللفظ على ظاهره وعلى حقيقته، وأن الله عز وجل كونه فوق العرش جل وعلا فإذن يده جل وعلا فوق أيدي المبايعين. لكن كما قلنا من باب الأمانة العلمية ذكر الزجاج وغيره أن يد الله عز وجل في الثواب، يد الله عز وجل في الوفاء، يد الله عز وجل في المنة وفي الهداية والمنة عليهم، ويد الله في النصرة والقوة، ويد الله أنها على ظاهرها فوق أيديهم لكونه جل وعلا فوق إيش؟ فوق عرشه سبحانه وتعالى. فالراجح ما ذكره الشيخ ابن عثيمين، الراجح ما ذكره الشيخ ابن عثيمين. لكن باقي الأقوال لا تنافي الأصل، يعني بمعنى هذه الأقوال جاءت لبيان إثبات صفة اليد لله عز وجل التي من لوازمها أن تكون بهذه المعاني الأخرى. نعم. ولا يلزم منها أن تكون يد الله عز وجل مباشرة لأيديه. ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا مع أنها مبايلة لنا بعيدة عنا، فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مبايلته تعالى لخلقه وعلوه عليهم. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم، ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم. إذن ظاهر واضح أنه الآن المقصود بذلك أن يد الله عز وجل على حقيقة كانت فوق يد النبي صلى الله عليه وسلم وفوق يد المبايعين له تحت الشجرة. طيب الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح بذكر الآن أنه يد الله فوق أيديهم، ذكر في شرح الوسطية من باب التأكيد أنه بيقول أنه المراد بيد الله تعالى يد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه نسبت اليد إلى الله سبحانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من باب أنها تنوب عن الله سبحانه وتعالى. بيقول الشيخ وهذا يناقض ما ذكرناه في شرح العقيدة الوسطية. إذن هذا الشرح الثاني للقواعد المثلى، وهذا من روائع الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، أنه في شرح المتون يمر على المتن أكثر من مرة، يمر على المتن أكثر من مرة، فقد تجد الآن يعني شروحات للشيخ صوتية غير الموجودة هذا، غير اللي بين إيدينا. واضح؟ فالشيخ رحمة الله عليه أعاد شرح القواعد مرة أخرى، فيشعر بأنه هذا أنه هذا الكلام اللي ذكره الشيخ بعد أو شرح للقواعد المثلى الأخير هذا بعد شرح العقيدة الوسطية. فاسمع شو بيقول الشيخ، بيقول هذا يناقض ما ذكرناه في شرح العقيدة الوسطية من أن المراد بيد الله تعالى يد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا إذا كانوا يبايعونه يبايعون الله بمبايعة الرسول، فيد الرسول كيد الله تماما، فيكون المراد بذلك يد الرسول، بل نقول إن المراد أن يد الله فوق أيديهم على حقيقتها، وليس المراد يد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبينا أن هذا إلى آخره. إذن الشيخ بيقول الآن أن الظاهر الله أعلم أن المقصود هنا الآن يد الله المقصود فيها أنه يد الله عز وجل على حقيقتها، وليس أن اليد منصوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم التي تنور عن يد الله سبحانه وتعالى. طيب الآن إذا تأملت في آخر الآية، الله عز وجل قال فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد إيش عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. إذن هذا يشعر على أنه المبايعة وإن تمت بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هي كانت في الواقع هي مبايعة لمن؟ مبايعة لله سبحانه وتعالى. نأتي إلى المثال الأخير. المثال الخامس عشر قوله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم ملك فلم تعدني الحديث، وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والآداب. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين، قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقي أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. هذا الحديث من رواه الإمام مسلم كما ذكر الشيخ في هذا الباب، وأن الحديث أورده القوم، وهذا آخر مثال يعني ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا المقام مما استدل به القوم. ويزعم البعض أنه أتى بمكان يقال يعني قاسمة الظهر، وزعم أن أهل السنة يؤولون هذا النص لأنه لا يمكن أن يكون المعنى الظاهر منه مرادا لقوله في الحديث القدسي. طيب الآن بدي أقف وقت سريع جدا، وإن كنت أنا ذكرت المرة الماضية لكن لعل إن شاء الله فيها تكرار للفائدة. يقول إن الله تعالى يقول، وفي سبق أيضا فيما يروي عن ربه وقال الله تعالى، بتشعر الآن هذه الإضافات كأن الشيخ ابن عثيمين يستظهر أحيانا أن الحديث القدسي المنسوب إلى الله عز وجل، فالحديث القدسي يسمى حديث إلهي أو يسمى حديث قدسي المنسوب إلى القدس، يعني إلى الله جل وعلا السالم من كل عيب والسالم من النقائص، فيسمى قدسي يسمى يعني إلهي. ولذلك أحيانا الجنة مثلا كما جاء في الحديث لا يدخل حائط القدس مدمن خمر، لا يدخل حظيرة القدس، لا يدخل حائط القدس، فيعني المقصود في المكان الطاهر المكان النقي المكان كذا، فتسمى الجنة حائط القدس يعني من الألفاظ التي جاءت في وصف الجنة. المهم فهذا الحديث هذا النوع من الحديث يسمى الحديث القدسي أو بسموه الحديث الإلهي. احنا المعروف عندنا انه الاحاديث المعروفة نوعان، حديث نبوي وحديث قدسي. الحديث النبوي ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او ما ياتي عن النبي صلى الله عليه وسلم من تقرير، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير، وفي احيانا يضاف تضاف كلمه او صفه خلقيه او خلقيه. هذا حديث نبوي بمعنى ان المعنى اوحى به الله للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن اللفظ من صاغه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما كان اللفظ مصاغ منه النبي من النبي صلى الله عليه وسلم نسب الحديث اليه، نسب الحديث اوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى، ثم النبي صلى الله عليه وسلم لفظه تلفظ به. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. جيد. فاذا كان النص هكذا حاله، يعني بمعنى المعنى من الله سبحانه وتعالى، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، وكل ما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي، فبالتالي يقر ويتقوم به الحجة، وتقوم به الحجة. فإذا هذا يسمى حديث نبوي. الحديث القدسي الآن المشهور عند كثير من أهل العلم أن الحديث القدسي كالحديث النبوي، أن الله عز وجل أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ به. بعض المشايخ والشراح حقيقة قالوا هذا فيه نزعة قد يستغلها أهل الأشاعرة ومن أول الصفات وأول صفة الكلام. لماذا؟ عندما تقول إن المعنى أوحى به الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنه، فكأنك تقول بأن هذا عبارة عن كلام الله عز وجل، ومع ذلك يقال عنه قال الله تعالى. فإذا ما المانع أن نقول في القرآن أنه معنى من الله سبحانه وتعالى، لكن عبر به جبريل بكلمات وبألفاظ أوحى بها إلى النبي أو أوصلها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ لذلك كان يعني بعض أهل العلم في هذه المسألة يرى أنه لابد من الانتباه حتى لا يدخل من خلال هذا الكلام إلى موضوع استغلال أهل البدع لهذا الأمر، بأنه قد يقال بأنه عبارة اللفظ أو العبارة التي يعبر بها عن المعنى تنسب إلى القائل. فلذلك الآن واضح الفكرة؟ إذا قلنا أن الحديث القدسي أنه المعنى من الله، وإنه الذي عبر به وجاء بالألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، ومع قوله قال الله تعالى إن الله يقول، واضح كأنه الآن إحنا يجوز لنا أن نقول هذا القول ننسبه إلى الله، مع أن القائل به مين والمعبر به مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. واضح. فهذا التعريف للحديث القدسي حقيقة مرجوح، والراجح أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى. إذن هو من جهة اللفظ ومن جهة المعنى يشابه مين؟ القرآن. لكن في فرق بين القرآن وبين الحديث القدسي. قولنا إن الحديث القدسي أو الحديث الإلهي لفظه ومعناه من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يعني أنه هو كالقرآن، إنما من حيث هذه الجزئية أن الله عز وجل يتكلم بكلام اللي هو القرآن، ويتكلم بكلام وألفاظ يوحي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة أخرى. كيف يعني بطريقة أخرى؟ أي يعامل هذا الكلام معاملة غير معاملة القرآن. مثلا القرآن لا يتعرض إليه الضعف أبدا، ولا يقبل التشكيك في أي لفظ فيه. ما دون في القرآن وما كتب في المصاحف، مرات حين بيقول مصاحف ومرات بيقول قرآن، هل يجوز أن أسمي هذا المصحف قرآن؟ نعم يجوز. شو الدليل؟ لا تسافروا بهذا القرآن إلى أرض العدو، لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو. اللي بده يسافر فيه الصحابة إيش هو؟ الصحف، صح؟ إذا الصحف، إذا الكلام عندما يكتب كلام الله، إذا كتب لا ينفي عنه أنه قرآن. فالقرآن هو كلام الله عز وجل، سواء كان ملفوظ أو كان مكتوب. لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، أحسنت. لا تمس القرآن إلا، أو لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، أحسنت. اتغره هذا القرآن مهجور، أحسنت. إذن هذه كلها تشعر بأنه الكلام المكتوب يسمى إيش؟ كلام الله المكتوب يسمى ماذا؟ يسمى قرآن. فمن جهة الآن الصحة والثبوت لا يتطرق الشك إلى القرآن، لا يحتمل الضعف، لا يحتمل التكذيب. بينما الحديث القدسي، كم من حديث قدسي منسوب إلى الله عز وجل وفي أحد رواته ضعف؟ واضح؟ بينما قال إسحاق بن راهويه قال من شك في حرف من كتاب الله فقد كفر. يعني لو قال هذه الواو مش موجودة موجودة في القرآن أو هاي الفاء ناقصة لازم تكون موجودة في القرآن كفر. فكل ما دون في المصحف هذا يسمى كلام الله عز وجل بحسب القراءة الواردة طبعا والثابتة والمتواترة. فإذا الحديث القدسي من جهة المعنى يشابه القرآن لكن من جهة المعاملة يختلف عن القرآن. من جهة أولا أنه كما قلنا القرآن لا يتطرق إليه الشك، لا يتطرق إليه عدم الصحة أو التشكيك في الثبوت، كل ما في القرآن هو ثابت صحيح. أما السنة التي جاءت فيها الأحاديث القدسية فالتضعيف أو الصحة والضعف فيها إيش محتملة، ويحتمل فيها الضعف كما يحتمل فيها الوضع كما يحتمل فيها التحسين كما يحتمل فيها التصحيح. واضح؟ إذن القرآن يعني ممكن نعيدها بعبارة أخرى أو نفرع عليها فائدة أخرى، إذن القرآن متواتر في النقل بينما الأحاديث القدسية محتملة بالتواتر ومحتملة إيش الأحاد، أن تكون متواتر وأن تكون أحاد. واضح؟ كونها الآن ممكن تكون أحاد إذن هي ممكن تكون صحيحة وممكن تكون ضعيفة. كذلك لا يجزئ القراءة في القرآن في الصلاة بالأحاديث القدسية. يعني لو إنسان مثلا الآن قرأ الفاتحة وقرأ بحديث قدسي زي هذا يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب إلى آخر ذلك، هذا الآن هذا الحديث مثلا كمثال لا يجوز أن يقرأ فيه في الصلاة، فلا تصح الصلاة بقراءته، لا يجزئ عن القرآن في الصلاة. واضح؟ كذلك أيضا من الأشياء التي يفرق فيها بين الحديث القدسي وبين القرآن أن القرآن متعبد بتلاوته، في كل حرف كم 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف الحرف والولام الحرف وميم الحرف. الحديث القدسي التعبد والأجر في الفهم والتدبر، في فهمه وتدبره، أما مجرد القراءة لا يوجد عليه أجر، إنما فهمه نشره تعليمه تدبره هنا فيه الأجر. لكن لو واحد قال قل هو الله أحد أو أتى بأي نص قرآني وقرأه هذا يؤجر على قراءته ولو لم يفقه منه شيء ولو لم يفقه منه أي حرف. يعني أنا بقول صاد حرف، واضح؟ صاد حرف، لأن هذا نؤجر عليه ولا ما نؤجر؟ لكن شو المعنى اللي وقع في قلوبنا؟ ما في شيء. واضح؟ أنا بقول صاد على سواء أو فواتح سورة صاد، يعني صاد الآية الأولى من سورة صاد، واضح؟ جيد؟ قاف كذلك واو إلى آخره. لذلك أنا نبهت لمسألة أحيانا نغفل عنها، لما نذكر تحدي القرآن كم باقي بلاش يروح للوقت، لا خلينا نختصر، لما نذكر الآن التحدي وكذا قلنا لا يعرف تحدي في أقل من 10 آيات، فليأتوا بسورة فليأتوا بعشر آيات، ما في تحدي بآية كما ذكر. لماذا؟ لأنه هذه لفتة أعجبني أحد المشايخ لما ذكرها، أنه الآن ممكن واحد يجي يقول لك صاد أنا أقول ضاد أو ضاء أو طاء، واضح؟ وين الإشكال؟ وين الإعجاز هنا ولا يسمى موجودا هناك؟ واضح؟ فلذلك لا يقال، لأنه فواتح الصور لا معاني لها، فقد تكون من حرف أو حرفين أو ثلاثة إلى آخر ذلك. واضح؟ طيب، إذن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، القرآن يتعبد بتلاوته. الحديث القدسي لا يشترط فيه كما اشترطه ما اشترطه بعض أهل العلم أو ما اشترطه جماهير أهل العلم من أنه لا يمس إلا بالطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. فكتاب حديث فيه حديث قدسي يجوز لمسه، يجوز حتى لو كان على غير طهارة، حتى لو كان على غير طهارة. أما المصحف أما القرآن فلا يمس إلا بطهارة من الحديث، هذا الراجح بطهارة، ونتكلم في هذه المسألة على أكثر من مرة، من الحدثين الأكبر والأصغر. طيب إذا هذا الحديث ذاك بلا خلاف، أما هذا فوق على الخلاف. أنا قلت الجماهير، أما الحديث القدسي لا إشكال، لا اشتراط فيه، لا يوجد فيه يعني اشتراط. أما القرآن المسألة فيها خلاف، والجماهير على اشتراط الطهارة من الحدثين. نعم، اللي بعده تفضل. والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصنوه عن ظاهره لتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به. من هو المتكلم به؟ الله جل وعلا. إذا شيخ الإسلام ابن تيمية، عندي أمام كلام جميل لعلنا نقرأ بعد قليل، شيخ الإسلام ابن تيمية أجاب عن سؤال إذا قيل إنه هل ظاهر القرآن مراد؟ نقول هذا فيه تفصيل. ماذا تقصد بظاهر القرآن؟ إن كان ظاهر القرآن الذي هو حق من جهته فهذا مراد، أما ظاهر القرآن المتصور أو المتوقع أو يعني المزعوم عندهم فهذا ليس بالقرآن، فلذلك فليس ظاهر النص. الآن هذا النص من النصوص اللي جاءت فيها حج دامغة مثل ما ذكر الشيخ ابن عثيمين. لماذا؟ لأن الذي تكلم به وهو الله جل وعلا في الحديث القدسي هو الذي إيش فسره، يعني الأمر لا يحتاج إلى قرائن. يعني الآن ما بدنا نبحث عن قرائن، واضح الآن الله جل وعلا فسر المراد. فلذلك لما يعني السلف أخذوا بهذا لم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأوهم، وإنما فسروه بما مين؟ بما فسره به المتكلم به اللي هو الله جل وعلا. نعم. وقوله تعالى في الحديث القدسي مرضت واستطعمتك واستسقيتك، بينه الله تعالى بنفسه حيث قال أما علمت أن عبدي فلان مرض وأن استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان، وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله واستطعام عبد من عباد الله واستسقاء عبد من عباد الله. إذن هذه الأفعال وهذه الأحوال هي في الواقع أحوال وأفعال من؟ العبد. فالمرض العبد، والاستسقاء والاستطعام طلب الطعام من العبد، وطلب الاستسقاء من العبد. فإذا الله جل وعلا جعل مرض عبده مرضا، وجعل استطعام عبده استطعامه، وجعل استسقاء عبده استسقاءه. لماذا؟ اسمع. والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه، لم يكن في ذلك صرف الكلام عن ظاهره. لكن يبقى الآن السؤال المطروح، لماذا الله جل وعلا سلام ورحمة الله وبركاته جعل كما قلت جوع العبد استطعام العبد واستسقاء العبد أو مرض العبد هو مرضه جل وعلا واستطعامه يرحمك الله، واضح؟ لماذا جعل ذلك؟ هذا الذي قد يعني يستغرب أو يستشنع، لكن اسمع. لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء وإنما أضاف ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث. إذن هنا الآن جعل الذي يزور المريض كأنه زار الله عز وجل، وجدتني عنده، وجدت ذلك عندي. ولذلك الشيخ ابن عثيمين بذكر لفتات يعني فوائد في يعني أجزاء النص جميلة. بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحديث القدسي قال ألم ترى ألم تعلم أن عبدي فلان مرض، فلو وجئته أو لو زرته لو وجدتني عنده، بينما هناك قال استطعمك عبدي ولو طعمته لو وجدت ذلك عندي ذلك عندي، والاستسقاء لو وجدت ذلك عندي. قال لماذا؟ قال لأن المريض يكون فيه انكسار ويكون فيه ضعف ويكون في حال يناسب أن يقال بأن الله عنده، كأن الله سبحانه وتعالى عنده من باب القوة والتأييد ورفع الشأن إلى آخر ذلك. بينما ذاك الطعام والاستسقاء هذا أمر إضافي، فالثواب هو الذي يكون عند الله سبحانه وتعالى، واضح؟ إذن الآن في شيء في اللغة، في شيء في النصوص، في شيء في القرآن له نظير، يعني يشابه هذا الأمر أنه يضاف شيء إلى الله عز وجل، وهو فيه قد يكون فيه حقيقة انتبهوا عليه معلش، وقد يكون فيه شيء من التنقص، وقد يكون فيه شيء من النقص، قد يكون فيه شيء من التنقص. هل يجوز أن ينسب إلى الله عز وجل والمراد به الحث والترغيب على هذا الفعل للعبد الذي يكون كأنه فعله مع الرب؟ في شيء من هذا الأمر نعيد فهم أيوه ذكر الشيخ لك واضح أيوه قوله تعالى من ذا الذي يقرب الله. ولذلك لما سمعوها اليهود قاتلهم الله شو قالوا؟ إن الله فقير ونحن أغنياء. لما سمعها الصحابي أبو الدحداح لما خرج من حديقته فهم المقصود. فالآن هل يقال بأن الله من ذا الذي يقرب؟ هو في الواقع الآن هو المعطى المال مين؟ العبد الفقير، واضح. لكن للحث والترغيب وجود هذه الآية صريح وواضح، ولا نرجع نقول الآن الله سبحانه وتعالى يستدين والله محتاج كما قال له قاتلهم الله إن الله فقير ونحن أغنياء. الذي يخلق يحتاج، واضح؟ الذي يخلق يحتاج. نعم. وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون، إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يقصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. أحكام الصلاة أحكام آخر ثم الوسيط والفضيلة بعد المحاول كل الرجعة. إذا الشيخ في آخر الكلام على عجالة خلينا ننتهي بيّن أنه هذا من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل. لما؟ لأن الله جل وعلا فسر ووضح المراد من كلامه في هذا الحديث القدسي، وأن دعوة أن ظاهر النصوص فيها ما يمتنع على الله سبحانه وتعالى. إخواني، هناك مقولة باطلة يرددها القوم كثيرا، أنه ظاهر النص باطل، ظاهر النص غير مراد، ظاهر النص ممتنع لله عز وجل. يعني كيف مثلا؟ قالوا إذا قلنا يد حقيقية وصفنا الله عز وجل بالنقائص، وصفنا الله عز وجل بالجوارح، إذا قلنا الرحمن عرش استوى جعلنا الله عز وجل قاب به الحادث، إلى آخر ذلك من هذه الأمثلة. كل النصوص التي تأولوها جعلوها بأن الظاهر منها ممتنع في حق الله عز وجل. فنقول كيف يكون الظاهر منها مستحيل، يعني ممتنع مستحيل في حق الله عز وجل، والله عز وجل يتكلم بها ابتداء، أو النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بها ابتداء، ثم لا يجعل الله عز وجل في هذا النص أو ما يجعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النص ما يبين مراده، هذا مستحيل في حق الله عز وجل. إذن عندما نقول ظاهر النص غير مراد وظاهر النص ممتنع على الله عز وجل، نحن الآن ننسب إلى الله عز وجل وندعي أن الله عز وجل يتكلم بكلام لعباده ظاهره مستحيل على الله سبحانه وتعالى. لكن لو كان هذا الأمر فيه نوع من الاحتمال، انتبه، لو كان هذا الأمر فيه نوع من الاحتمال، مثل إيش؟ مثل المرض في حق الله عز وجل شو قلنا؟ ممتنع. والطعام في حق الله عز وجل شو ماله؟ ممتنع. والشراب في حق الله عز وجل ماله؟ ممتنع. فلما كان الظاهر من النص قد يكون احتمال، قد يكون فيه نوع من احتمال أن يراد فيه أو أن يفهم منه أن فيه ما هو ممتنع في حق الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى بين مباشرة ووضح في نفس النص ما المراد من هذا اللفظ، حتى لا يستجري الشيطان بالناس ولا يجرنهم إلى ما فيه المعنى الباطل. واضح الفكرة؟ فخلاصة كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه أنه لو كان هذا الأمر غير لائق بالله سبحانه وتعالى أو في شيء يعني ممتنع عن الله سبحانه وتعالى ويحتاج إلى تكلف شديد حتى يعني يكون فيه المعنى الصحيح، لكان الله عز وجل كلفنا بما لا يطاق، ولكان الله عز وجل أراد منا هذا القرآن التعمية والإضلال وليس الهداية والهداية والرشاد. نعم تفضل. ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد تقدم الكلام على هذا مستوى في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين. وبين هناك ما المراد بكل من كلمة من هذه الكلمات إلا التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. طيب أنا بس يعني حاول إن شاء الله في هذه الدقائق المتبقية أذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في ذكر قاعدة مهمة جدا فيها نوع يعني كما يقال إجمال لما سبق ذكره في هذا المجلس المبارك. الحمد لله اليوم أنجزنا ما في الذهن، أنا كنت حاب ندخل على الخاتمة قليلا لكن يعني اليوم أنجزنا شيء جيد فيما نريده. بقول شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الثالث صفحة 40 إلى 43 تقريبا، لكن هذا بداية الكلام، بقول القاعدة الثالثة: إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، إذا مر على واحد فيكم في رسالة للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه سمى فتح رب البرية بتلخيص الحموية، سمع فيها البعض وكذا، من الأبواب من الأشياء اللي الشيخ جعل لها مبحث خاص إنه هل ظاهر النص مراد أو غير مراد؟ هل طبعا بدناش ننسى شغلة إنه شو يعني ظاهر النص؟ صرنا مستعملينه بجزء في هذا الدرس اليوم بجزء استعملناه 10-12-20 مرة. إيش مقصود المعنى؟ شو ما المقصود بظاهر النص؟ المعنى المتبادر أو الذي يسبق إلى الذهن إذا سمع الكلام، هذا المعنى الذي يتبادر إلى الذهن وإذا ويسبق إلى الذهن إذا ذكر الكلام، هذا يسمى عند العلماء إيش؟ يعتبر يسمى ظاهر النص. فبالشيخ الإسلام تيمي يجيب كم باقي؟ الشيخ الإسلام يجيب بقول فإنه يقال لفظ الظاهر اللي هو المعنى المتبادر المعنى الذي يسبق إلى الذهن، لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، يعني لفظ المجمل قد يراد به شيء وقد يراد به شيء آخر، فيه إجمال واشتراك. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هم فيهم أو ما هو من خصائصهم، فلا ريب أن هذا غير مثال قبل قليل. طبعا الشيخ ذكر أمثلة، لكن مثال من الأمثلة ذكرها الشيخ لو حديث استطعمتك استسقيتك إلى آخر ذلك. فهذا إذا كان المقصود منه أن المعنى متبادر إلى النص، أن الله يمرض، أن الله يجوع، أن الله يعطش، هذا ماله؟ هذا الظاهر ماله غير مراد، يعني غير مطلوب، ليس مقصودا. ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا. كلام جميل. لا يسمون. ولذلك أكثر من مرة كل مرة الشيخ العثيمين يبدأ يقول ولكن ما ظاهره وما حقيقة هذا النص وما حقيقة هذا الكلام وما ظاهر هذا الكلام. إذن إحنا لا نسلم بأنه ظاهره معنى باطل. السلام وبركاته. إذن هذا لا يسمى عند السلف ظاهر النص، ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا. هذا كلام جميل. لا يقال أن النص هذا ظاهر وكذا بس إحنا الآن صرفناه لأنه والله لا يليق بالله سبحانه وتعالى. لا، ابتداء نقول أن هذا النص غير أنه ظاهره ليس هذا. طب شو اللي خلانا نقول أنه ظاهره ليس هذا؟ لوجود شو قلنا؟ لوجود قرائن في نفس النص، لوجود تفسير مثل هذا الحديث مثلا القدسي، لوجود تفسير تبيين في نفس النص مبين لما يريده. والله سبحانه أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال، والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين. كلام جميل جدا. تذكر قصة الكتاب اللي ذكرته فيها مرة وحاول أبو اليمان حصله كأنه ما يجيب. المهم كتاب اللي هو الروضة الذي شرح العقيدة الوسطية تبع الشيخ زيد بن الفياض، فأنا فيما أذكر قديما لعلي إن شاء الله يعني أكون يعني واثق إنه كان في مثلا في تبويبات الكتاب له غرار شرح العقيدة الوسطية مثلا إثبات صفة اليدين لله عز وجل، فهذا واحد كاتب خط بالقلم هذا كفر هذا ضلال هذا كفر هذا مدري إيه واضح. فكان الكلام مفقود كله على بعضه. فبقول الشيخ حاولت إني أتبع له ما قدرت أحصله. فهؤلاء الذين جعلوا هذا اللفظ أو هذا المعنى الباطل وهذا المعنى الكفري هو ظاهر النص أغلطوا من وجهين. نختم بس الأدلة من يعني من كلام شيخ الإسلام. كم باقي؟ إذن يعني نقرأ على عجالة بدون من وقف. بقول الشيخ تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك. يعني هم اعتبروا أنه هم الآن وقعوا في خطأ أنهم جعلوا هذا الكلام معناه فاسدا وبالتالي نحتاج إلى صرفه بما يسمى بالتأويل، وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل. فشو بيعملهم؟ يظنوا أن هذا اللفظ معناه فاسد وبالتالي هم ماذا يفعلوا؟ يردوه، وهو في الواقع لو تأملوه لوجدوا أن المعنى المراد منه معنى حق ومعنى لائق ومعنى صحيح ولا يجوز أن يرد ولا يجوز أن. فهم يعني اقترفوا جريمتين. الجريمة الأولى أنهم جعلوا نسبوا للقرآن معاني فاسدة. الأمر الثاني أنهم تجرأوا على هذا النص وأولوه وصرفوه، ولو تأملوا قليلا لوجدوا المعنى الصحيح الذي يراد منه هذا. والله أعلم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك لا لا يصال حديث القدسي هو كلام الله عز وجل غير مرتل.